باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافرين صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتطبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. هذه الحديث تقدم بعضها فيما يتعلق بالتكبير بالذكر الأشهار وأن السنة للمؤمن في السفر إذا على واديا إذا على شرفا أو جبلا أو غير ذلك من الأشياء الغرية كبر الله وعظمه وكثر أكثر من ذكره. وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح. هكذا كان النبي مع أصحابه مشغول بالتكبير والذكر والتسبيح في أسفارها. ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الإكثار من التكبير، وعند النزول الأودية والسهول التسبيح. وهل الانصراف إلى البلد من الرجوع إلى الوطن يمكن التسميع والتعليل والتحميل والتكبير. ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر الله وعده ونصر. هكذا السنه في جميع السرى الذكر من الذكر والتحميل والتسبيح والتعليل. وفي الرجوع زياده مع ذلك يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون حتى يصل بلد. والسنة إذا وصل البلد يبدأ المسجد ويصلي في ركعتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم على الناس بالذنب الآية. هذا هو الأقل. وإذا كانت المرأة لا ليس لها السفر إلا مع محرم، المرأة ليس لها السفر إلا مع محرم، أبيها مع أخيها أمها خالها ابنها، من تحرم عليه على التعبيد وقال محرم، من تحرم على التعبيد بشكل شرعي وقال محرم. ومن ذلك ابوها واولادها واخوتها واخوالها وعمامها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تستخدم ثلاث بشرات الا بان يعمل او مع محرم. في رواية بشرة يوم وليلة الا ومع اخر محرم. في رواية بشرة ليلة الا ومع اخر محرم. إذا مشرة المريض إلا ومع محرم فرجع عنها نفسها أي سبب. هذه أجوبة فرجت على سبيل الأجوبة للسائلين. ولهذا ابن عباس نفس الله إلا مع ذي محرم، هذا يعم جميع الأسفار. فقال رجل رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن أكتبت غزوتي كذا وكذا. قال لها من طلب حجة مع امرأتي أمرها أن يتركها غزو ويذهب مع امرأته لا لا تحج وحدها، لأن حجها وحدها فيها خطر وجديد تعرف لها الفتن. أما في البلد فلا بأس أن تجلس مع غير المحرم إذا كان معها غيره لم يخلو بها، كان معه غيرهم لا بأس، ثم السفر أثناء مع المحرم، لكن في البلد تجلس مع أخي زوجها، مع زوج أختها، ومع أم من يحضر، مع حاضرة، أمها حاضرة، ما في خلوة لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو إلا رضي الله، فإن الشيطان فليخلو. إلا جلست مع أهل البيت وفيهم زوج أختها أو أخو زوجها أو ما أشبه ذلك فلا حرج، لكن لا تخلو به. لا تكون مع أخي زوجها وحدها، ولا مع زوج أختها وحدها. ولكن مع الناس لا بأس، أما السفر لا تشعر إلا مع الناس. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان السفر أقل من يوم وليلة ولو أي شهر أو شهر ولو قليل أو نصف شهر لا تشعر إلا مع الناس. يا شيخ صلى الله عليه وسلم، يسمى إذا السفر بالطائرة؟ الطائرة والسيارة والذاكرة. وإذا أوصل المرأة محرمها إلى المطار واستقبلها آخر في المطار الآخر؟ ما يكفي، لابد يكون معها محرم في الطائرة، حتى تأتي الطائرة في مكان آخر، قد جعل الله عارض في الطائرة من الشر. المرة كبيرة السن تدور بحج بدون محرم، إن شاء الله كل واحد شاف وسن رسول الله مع الله. وإذا كانت من القواعد الشيخ.